إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرة السابقة أن الإنسان إذا نزل به المرض فإنه يتحلى ببعض الآداب، ومن ذلك أن الإنسان يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن الإنسان يكون صابرا محتسبا، وأن الإنسان يكون حامدا ربه سبحانه وتعالى على كل حال، ولا يجوز للإنسان تأدبا مع ربه عز وجل أن ينسب الشر إليه، وكذلك لا يجوز للإنسان كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الموت لضر نزل به، ولكن إذا اشتد الأمر بالإنسان فليكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وبقيت بعض الآداب يتحلى بها المريض إذا نزل به المرض، ومن ذلك أنه يشرع للإنسان التداوي. إذا مرض الإنسان فإنه يشرع له في الإسلام أن يتداوى. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا التداوي لا ينافي الإيمان بقدر الله عز وجل والرضا به، فينبغي أن يكون المسلم على علم بأن المرض الذي ينزل به إنما هو من عند الله عز وجل، وأن الدواء الذي يتداوى به الإنسان وهو سبب هو أيضا من قدر الله عز وجل، فالمرض من الله عز وجل، والتداوي بأمر الله سبحانه وتعالى، والأخذ بالأسباب جزء من القدر. فكون الإنسان يعالج أو يتداوى هذا لا ينافي الإيمان بالقدر، وأن الإنسان يكون صابرا محتسبا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما سمعتم تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. لكن الذي ينبغي أن يعلم، يجوز أن يتداوى الإنسان بكل دواء ما لم يكن محرما، ولو كان من العقاقير والأدوية وما إلى ذلك فهذا لا شيء فيه. وأفضل ما يتداوى به الإنسان أن يتداوى بالقرآن الكريم وبالرقى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والمعنى أن القرآن الشفاء، وكلمة شفاء هنا كلمة عامة. قال أهل العلم فهو شفاء للقلوب وشفاء للأرواح وشفاء للأبدان. القرآن شفاء من كل مرض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتداوى بالقرآن، وأنه لم يفهم من قوله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة أن التداوي يكون للقلوب أو للأرواح فقط، وإنما التداوي بشكل عام للقلوب وللأرواح وللأبدان. وقد ثبت في صحيح مسلم وثبت أيضا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الصحابة نزلوا في قرية من القرى ضيوفا على حي من أحياء العرب، وقد ضرب سيد هذا الحي، فأخذوا يطلبون راقيا حتى قام أحد الصحابة، وفي رواية أنه الذي قام هو أبو سعيد رضي الله عنه، فقام فقرأ عليه سورة الفاتحة، وكان الرجل لا يتحرك من مكانه، فلما قرأ عليه أبو سعيد سورة الفاتحة قال كأنما نشط من عقاله، يعني كأنه كان مقيدا وفك بأمر الله عز وجل. قال أهل العلم وهذا لقوة المؤثر الذي يرقي به، وهو القرآن وهو سورة الفاتحة هنا، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأن الراقي عنده من الإيمان واليقين ما يبلغه شفاء المريض، وكل بأمر الله عز وجل. فالشاهد أنهم كانوا يرقون بالقرآن وكانوا يتداوون بالقرآن. وفي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ينفث على نفسه بالمعوذات، والمعوذات بالجمع تقصد سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. كان صلى الله عليه وسلم ينفث، يعني ينفخ في يديه صلى الله عليه وسلم، يقرأ هذه السور الثلاث صلى الله عليه وسلم ويمر بها على جسده. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ينفث على نفسه بالمعوذات. قالت فلما ثقل صلى الله عليه وسلم، يعني لما اشتد به المرض ولم يستطع صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أن يرقي نفسه وأن ينفث على نفسه، قالت كنت أنفث بهن، يعني تقرأ هي ولكن تقرأ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول وأمسح بيده لبركته صلى الله عليه وسلم، وأمسح بيد نفسه لبركتها، يعني لبركة اليدين الشريفتين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم أقر الصحابة على رقاهم بالفاتحة، وقال يا أبي سعيد وما يدريك أنها رقية، متعجبا من فعله مقرا به، وكان ينفث صلى الله عليه وسلم بالمعوذات. وأيضا ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه قال شكيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا أجده في جسمي منذ أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ويصح أن نقول ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحال، قل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحال. هذه عدة أمور من الممكن أن يتداوى بها أي مريض، الفاتحة وتكرارها كما ذكر العلماء، والمعوذات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذه من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شعر الإنسان في موطن من بدنه بالألم يضع يده على هذا، وفي غمز يضع يمنى على هذا الألم، ثم يقول بيقين ليس مجربا كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا هذه الرقى هي من الأسباب أيضا، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. فقد يقولها الإنسان ولا يكتب الله له الشفاء، فيكون قلب الإنسان معلقا بربه عز وجل. ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذى. قال أهل العلم: وعلى كل أي رقى يرقي بها الإنسان نفسه من القرآن أو من السنة أو من غيرهما من الأدعية، فإن هذا مما يجوز ما لم يكن محرما. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا في الجاهلية نرقي ببعض الرقى، فعرضنا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، يعني أروني ما تقولون إذا أردتم أن تداووا المريض، اعرضوا علي رقاكم. فلما عرضوا رقاهم قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. ما لم يكن فيه شرك يعني ما لم يكن فيه استعانة بغير الله عز وجل، ما لم يكن فيه سؤال غير المولى سبحانه وتعالى، ما لم يكن فيه بعض الطلاسم أو الحجاب أو ما يفعله الجهال أو الكهان أو ما إلى ذلك. لو رقى الإنسان بأي دعاء، لو رقى الإنسان بأي كلمات ما لم يكن فيها شرك، فإن ذلك جائز كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الإنسان المريض يتداوى بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المريض، خاصة إذا خاف من قرب أجله، أن يؤدي ما عليه من حقوق وأن يكتب وصيته. قال أهل العلم: والحقوق تشمل الحقوق لله عز وجل والحقوق للآدميين. الحقوق لله عز وجل: إن كان الإنسان لم يحج، إن كان الإنسان وكانت استطاعته يعني، أو كان الإنسان عليه كفارة، أو كان الإنسان عليه دين لله عز وجل، فإن الإنسان ينبغي أن يبادر بقضاء دين الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء. فيبادر الإنسان بقضاء ما عليه. وإن كانت الحقوق للعباد فإن الإنسان يبادر أيضا لكتابة هذه الحقوق إن لم يستطع أداءها على الفور. يعني المطالب به الإنسان أن يؤدي بنفسه، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يدري إن مات وعليه شيء هل يوفي ورثته أم لا. قال أهل العلم: فيجب عليه أن يؤدي بنفسه، وإن لم يؤدي بنفسه فإنه ينبغي أن يكتب ذلك. ولذلك ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ ما حق امرئ مسلم؟ قال أهل العلم: يعني الحزم والاحتياط للإنسان إذا كان له شيء يوصي فيه أنه يكتب هذا الأمر. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين؟ قال أهل العلم: وليس المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقصد الليلتين يعني بالعدد، وإنما يقصد صلى الله عليه وسلم المبادرة إلى أن يكتب الإنسان ما عليه. يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ولذلك ثبت عند مسلم عن ابن عمر قال: ما بت ليلة إلا وقد كتبت وصيتي بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمبادرة بكتابة الحقوق. وقد ثبت عند أحمد عن عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه دين فليس دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة ليس الحساب، لا يستطيع يوم القيامة أن يوفي الإنسان بالأموال. من مات وعليه دين فليس دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الحقوق وهذه الديون لا تكمن أن تكون مالا فقط، لكن ربما تكون مظلمة من عرض أو نحوه. فقال كما عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان له عمل صالح أخذ منه، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. يعني أنت إن كان للناس عندك بعض المظالم ولم تؤديها جئ بك يوم القيامة، لو لك أعمال صالحة من صلاة من صيام من صدقة من غيرها يؤخذ منك بقدر المظالم من هذه الأعمال الصالحة ويلقى للآخرين الذين ظلمتهم أو أخذت منهم. وإن لم يكن عمل صالح وكان للآخرين سيئات أخذ من سيئاتهم ووضع على سيئات. فينبغي على المريض وينبغي على كل إنسان، لكن أهل العلم ذكروا ذلك في المريض لأنه قد يموت في أي وقت من الأوقات، خاصة إذا شعر الإنسان أنه في مرض الموت، أن يؤدي الإنسان الحقوق وأن يعيد الإنسان ما عليه. قال أهل العلم: وأن يشهد على ذلك. وأيضا المريض وكل إنسان له أن يوصي في أمواله، ولكن بشروط. الوصية هي تنفيذ لما بعد الموت، بعكس الهبة. الهبة يعطي الإنسان في حياته من يريد، وله أن يعطي أولاده شريطة أن يعدل بينهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يعطي وهو يؤمن الحياة ويكتسب وما إلى ذلك، لكن الوصية أن يعطي الإنسان لما بعد الموت، أو أن يكتب الإنسان شيئا ينفذ بعد الموت. هذه الوصية، والوصية جائزة لكن بشروط. قال أهل العلم: أولا، لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ونحن في حجة الوداع عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاره يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من وجع اشتد بي حتى ظن انه اشرف على الموت. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، ان لي مالا كثيرا وانه لا يرثني الا ابنه واحده، افاتصدق بمال كله؟ وفي روايه انه بدا فقال: افاتصدق بثلثي مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: افاتصدق بالشطر، النص يعني؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: افاتصدق بالثلث؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، الثلث، والثلث كثير. وذلك ثبت في الصحيحين عن حبر الامه ابن عباس رضي الله عنه عن ابيه قال: لو غض الناس من الثلث الى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. فيجوز للإنسان أن يوصي في ماله، لكن لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، لأنه إن أوصى بأكثر من الثلث أضر بالورثة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكفلون الناس. وهذا من محاسن الإسلام أيضا، أن الإنسان وإن اهتم بالآخرين إلا أن أولى اهتماماته بأهله الذين هم في رقبته. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعهم أغنياء، دعهم من المال ما يكفيهم خير لهم من أن يمدوا أكفهم للناس. ثم بين صلى الله عليه وسلم لسعد أيضا أن هذه النفقة التي يتركها الإنسان لأهله مأجور عليها. قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما يكون في امرأتك، يعني حتى الطعام الذي تأكله امرأتك فأنت مأجور عليه. فالإنسان له أن يوصي لكن لا يزيد عن الثلث. وأيضا لا يجوز للإنسان أن يوصي لبعض الورثة. بعض الناس يأتيك ويقول لك: سأوصي لابني بكذا. طب هذا الابن هو أصلا من الورثة، له في الميراث، شرعا لا يحل له أن يأخذ بوصية، لوارث، لأن الإنسان الوارث إذا أخذ بالوصية مرة ثم أخذ بالميراث فإنه سيزيد عن الآخرين، وهذا يكون فيه ظلم للآخرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يعني هذا فرض الله له فرضا، ألا فلا وصية لوارث. يوصي الإنسان ولا يوصي أكثر من الثلث، لا يوصي الإنسان لوارث. أيضا قال العلم: لا يضر في الوصية بأي شكل من الأشكال، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، لا يريد الضرر، غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. قال أهل العلم: ويستحق له أيضا أن يشهد على هذه الوصية، وقد ثبت ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، يعني من المسلمين، أو أقران من غيركم، يعني حتى لو لم يكن الإنسان من المسلمين، من يشهد على الوصية يجوز أن يشهد من غير المسلمين، اثنان ذوى عدل منكم أو أقران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فيجوز للإنسان أن يوصي بالمال لا يزيد عن الثلث، لا يجوز للإنسان أن يوصي لوارث، لا يجوز للإنسان أن يضر في الوصية، يستحق للإنسان أن يشهد على هذه الوصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة، المسلم دائما بين الخوف والرجاء. الخوف والرجاء، الخوف يعني دائما يخشى ذنوبا، والرجاء يعني عنده حسن ظن بربه عز وجل، عنده حسن ظن بربه عز وجل. قال أهل العلم: هو دائما يجمع بين الخوف والرجاء، لكن إذا كان الإنسان مريضا، خاصة إذا كان الإنسان يشعر أن هذا المرض الذي فيه مرض الموت، قالوا فإنه يغلب الرجاء على الخوف. وليس معناه أن الإنسان لا يكون في هذا الوقت لا يخشى ذنوبه، لا، يخاف ذنوبه، ولكن طمعا في رحمة الله وأملا فيما عنده سبحانه وتعالى، فإنه يغلب طمعه في كرم ورحمة الله عز وجل. ولذلك ثبت عند الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الموت يعني في سكرة الموت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجده؟ عامل ايه يعني؟ فقال له: يا رسول الله، والله إني أخاف ذنوبي وأرجو ربي، والله إني أخاف ذنوبي، عندي ذنوب أخاف منها وأرجو ربي في الوقت نفسي، أؤمل في رحمة الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، يعني الخوف والرجاء، في قلب عبد في مثل هذا الموطن، يعني مرض الموت، إلا أعطاه الله ما يرجو من كرمه وفضله سبحانه وتعالى، وأمنه مما يخاف من رحمته بعبده. وعند مسلم عن جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم، قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام قبل موته بثلاثة أيام، قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. فالإنسان يكون خائفا من ذنوبه، لكن ليس قانطا كما قال النووي رحمه الله وغيره، وإنما مؤمنا على طاعات عنده، وأن هذه الطاعات إنما تكون نافعة له برحمة الله عز وجل، إن عمل الإنسان ينفعه بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: ومن الآداب التي يتحلى بها المريض أنه إذا شعر أن هذا مرض الموت أن يستحل، كما ثبت عن خبيب، يعني أن يأخذ الإنسان من عادته وأن يأخذ منه بطنه كما ثبت عن خديجة رضي الله عنه، وهذا ثابت في صحيح البخاري. وأيضا يجتهد الإنسان إذا شعر بالموت أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وقد ثبت عند أبي داود عن معاذ بن جبل قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الإنسان في حق نفسه، ويتبقى دور على من حوله سيكمل إن شاء الله تعالى. قال أبو العلم: وينبغي على الإنسان أن يكون مجتهدا في الطاعات كما ذكرنا قبل ذلك، إذا كان مريضا أو إذا كان شاعرا بالموت، بل هذا واجب على كل إنسان، لأن الموت يأتي فجأة، ولا يشترط أن يكون الإنسان مريضا حتى يأتيه الموت. لكن قال أبو العلم: إن شعر الإنسان فهذا أيضا من الخير للإنسان، أنه عنده ما يبشره للموت أو ما يحذره من الموت، فيكون الإنسان على طاعة. قال أهل العلم: وينبغي أن يهتم الإنسان بطهارته، بطهارة نفسه، وأن يعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة. إن بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة، يقول ما أستطيع، والصلاة لا تسقط على الإنسان ما دام فيه عقل، يعلم الأحكام، وإن كان لا يستطيع أن يصلي قائما صلى قاعدة، وإن لم يستطع صلى على جنب، وإن لم يستطع صلى مستلقيا، وكل ذلك ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا ينشغل بمرضه عن أمور العبادات التي هي نافعة له عند الله عز وجل، وبقي الآداب تكون على من يكون حول المريض. طيب إن شاء الله، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر أسلمنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الشر وأهله، اللهم إنا نعوذ بك من الشر وأهله، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واخطف بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعد بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم إن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، وإن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك علما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.